مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج رجلي من الشبكة هعلن فرحي وليه أداري يا ما شعرت بإني وحيد وإن خلاصي منال بعيد سمع الفادي أنيني فيا خب على فتلتي المطفية يا ما شعرت بإني وحيد وإن خلاصي منال بعيد سمع الفادي أنيني فيا خب على فتلتي المطفية رحمته ساعد كل عيوبي رحمته ساعد كل عيوبي دي رحمته ساعد كل عيوبي ونفخ فيا عمر جديد مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليه أداري طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح من يقف بيه طوبى للمتكل عليه تتثبت خطوات رجليه كنت في وادي الموت بصرخ له قلبي جريح من يقف بيه جاني ملاني بقوه روحه ده جاني ملاني بقوه روحه جاني ملاني بقوه روحه وجه اليوم الا افرح فيه جاني ملاني بقوه روحه ده جاني ملاني بقوه روحه جاني ملاني بقوه روحه وجه اليوم الا افرح صبري وانتظاري خرج رجلي من الشبكة هعلن فرحي وليه داري خلت ترنيم ملك ياني والتسبيح رايتي وعنواني ويقولوا ده إله عجيب لا يترك خلت ترنيم ملك ياني والتسبيح رايتي وعنواني ويقولوا ده إله عجيب لا يترك إيمانه يخيب مين الراعي اللي بيرعاه مين الراعي اللي بيرعاه مين الراعي اللي بيرعاه ويحول نحوم مين الراعي مين الراعي اللي بيرعاه ده مين الراعي اللي بيرعاه مين الراعي اللي بيرعاه ويحول نحول أغاني ده مال إلي وسمع صراخي عوض صبري وانتظاري أخرج رجلي من الشبكة هعلن فرحي وليه أداري مال إلي وسمع صراخي عوض رد صبري وانتظاري اخرج الايام شبك اعلن فرحي وليه اداري بحب عايشين في العالم لكن بكره